هل ارتكاب الإنسان نفس الذنب والتوبة ثم الرجوع يعتبر منافقا أم هذا بران؟ هذه نفس ضعيفة يرجع ثم يتوب، يرجع ثم يتوب، فعليه بالتوبة إلى أن يفتح الله تعالى قلبه إلى التوبة الصادقة.